وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. لقد كان في قصة قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، أي ليست لمجرد التسلية، ولكن ليأخذ منها المؤمن الصادق العبرة صاحب العقل السليم. وقال جل ثناه عن الحكمة من وراء القصص في القرآن آمرا للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله جل ثناه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لعل هذه الأمة المباركة تتفكر بأحداث الماضي وتأخذ العبر بأحداث من سبقها من الأمم، كضرب مثل في القرآن كفرعون هذا الحاكم، ليأخذ منه كل حاكم وكل مسؤول عبر الذي طغى وبغى في الأرض. وقال لأهل مصر يوما: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بل ودع أنه الإله، وقال لأهله: ما أرى ما أرى ما أراكم إلا ما أرى، أي الذي أراه أنا هو الحق، ولا مجال للحديث ولا مجال للتناصر. فماذا صنع الله به ليكون عبرة لمن بعده من الحكام والمسؤولين؟ فقال جل ثناه: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية عبرة يأخذها المسؤول والحاكم وولي الأمر، يأخذ العبرة في فرعون. وهذه هي بعض الحكم من وراء القصص في القرآن والسنة، أن نعتبر وأن نأخذ العبرة بأحداث من سبقنا، ولتكون لنا تثبيتا على الطريق. إذا ذكر لك نهاية الظالمين، وإذا رأيت بعينيك نهاية كل ظالم، يكون لك هذا تثبت وأسباب للتثبت على الطريق، أن العاقبة دوما مآلها إلى المتقين كما وعد رب العالمين جل ثناؤه. فقال الله عز وجل لنبيه مبينا حكمة أخرى من وراء القصص في القرآن والسنة، قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. فشأن المؤمن الصادق أن يقف على أحداث الماضي. ونحن اليوم معنا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد يوم العزة، بعدما كان يوم الفرقان يوم بدر الذي نصر الله فيه نبيه وأصحابه رضي الله عنه، يوم أن خرج النبي من أجل جهاز العير فقط، يريد أخذ عير قريش ولا يريد الحرب. والدليل أنه خرج بغير خطة وبغير عتاد ولا عد، ففرض عليهم القتال وهم في الطريق إلى بدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا سمعا وطاعة. فكان النصر يوم بدر، وهزم النبي وأصحابه المشركين وقتل منهم 70، وكان يوم الفرقان. فأراد أبو سفيان أن يكون اللقاء يوم أحد، يوم استعد له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخذوا بأسباب النصر. فجهز النبي جيشا ووضع له لواءات، وخرج بعتاد وعدة بعد مشاورته أصحابه. فكان الأمر أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لقتال المشركين عند أحد، وأمر النبي عبد الله بن جبير صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عبد الله، أمره على 50 رجل وقال له أصحاب الجبل: ولا تبرحوا مكانكم، كما عند البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، فيما يعرف عند أهل السير بالرماد. اصعدوا فوق الجبل فإن رأيتمونا ظهرنا عليهم لا تبرحوا مكانكم، أو وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تبرحوا مكانكم. فلما كان بدء القتال وصعد الصحابة الخمسين الجبل ورأوا الغنائم وكان النصر حليفا للنبي في أول الأمر، فنزل وعبد الله بن جبير يمنع عهد رسول الله أمر رسول الله، فنزل وأرادوا الغنائم. فهذه أول الدروس التي لابد أن يعتبر المرء بها زمانا تلو الزمان، أن شؤم المعصية لا يختلف بين زمان وزمان، وأن المآل بعد المعصية إلى الهزيمة. وإلى ما ترون مما تحياه الأمة، فقد بيّن الله أحداث هذه القصة في سورة آل عمران في 58 آية، ليعتبر كل مسلم بهذه الغزوة. وبيّن الله أن أول أسباب الفشل لأي فرد ولأي مجتمع هو مخالفة هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، كان من كان ولو ادعى لنفسه الشأن والمكان. فقال جل ثناؤه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وللصحابة ميزة تختلف عن أي جيل، رغم أنهم عصوا هؤلاء الخمسين فقد عفى الله عنهم جل ثناؤه وطيب الله ثواهم، رضي الله عن أصحاب محمد. شؤم المعصية مخالفة أمر واحد كان بسببه الهزيمة، ليس زنا، ليس ربا، ليس قتل النفس بغير وجه حق، ليس إزهاق الأرواح، ليس المخالفة الصريحة للقرآن والسنة فحسب، بل مخالفة أمرا من أمور النبي صلى الله عليه وسلم تكون مآل ويكون مآل إلى الهزيمة. فنزلوا فقط من على الجبل، فماذا كان الأمر؟ جرح النبي صلى الله عليه وسلم وشد رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته وهزم المسلمون وقتل منهم 70 رجلا، هذا من شؤم المعصية. وقتل يومها سيد الشهداء حمزة، حزن النبي عليه حزنا شديدا وظل شهرا يدعو على القاتل حمزة رضي الله عنه وصلى الله على محمد، ليتبين لنا في هذا الزمان أننا لسنا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، ولسنا أكرم عند الله من أصحاب محمد رضي الله عنه، أن نعيش في مأمن وفي أمن وبيوت وأرواحنا ومجتمعاتنا تعود بالمعاصي وتموج بها كأمواج البحر المتلاطمة، ونتغنى ونتمنى على الله الأمان أن يرزقنا الله عز وجل بتحقيق أمره ونصرة دينه في بلادنا وبلاد غيرنا. هيهات هيهات، فإن الله عز وجل قد خسف بأقوام الأرض وخسف بأفراد الأرض لمجرد معصية، فإن الله عز وجل لا يحابي أحد بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة، فإن الله لا ينظر إلى شعارات ولا ينظر إلى أقوال إنما الميزان عند الكبير المتعال قلوب وأفعال سبحانه وتعالى. فلا يظن أحدنا أنه في ظلمة الليل يعصي ربه، نسأل الله العفو والعافية، ثم يصبح في نهاره ويريد أن يرزقه الله الأمن والأمان وأن يرزقه الله الطاعة. هيهات هيهات، فإن الله قد خسف بأقوام وأفراد الأرض لمجرد المعصية. قارون أرنا من تسمع ومن سمعت، أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة، لا يستطيع التسعة رجال حمل مفتاح واحد. هذه قصة يعتبر أهل الأموال بقصة قارون. فلما أراد أهل العلم في زمانه أن يدلوه على الخير وأن يحسن كما أحسن الله إليه ولا يبقي الفساد في الأرض بماله، قال قولته العنترية الكفرية: إنما ألقيته على علم عندي، هذا ورثته كافرا عن كافر، ولم ينس بالفضل إلى الله عز وجل. فماذا صنع الله به؟ قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض بشوف معصية واحدة، قرى قوم لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانوا يأتون الرجال شهوة دون النساء، تركوا الحلال وأخذوا الحرام. فماذا صنع الله بهم؟ أمر الله الملك جبريل عليه السلام أن يحمل قرى قوم لوط على طرفي جناح، حتى سمعت أهل السماء أصوات ونباح الكلاب، فخسف الله بهم الأرض بشؤم معصية واحدة. وماذا صنع الله بقوم ثمود؟ قوم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أصبحوا في ديارهم جاثمين بشؤم معصية واحدة. وماذا صنع الله بقوم نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ أغرقوا في اليم في هذا الطوفان في شؤم معصية الكفر. فلا يأمن المرء إذا عصى ربه أن تأتيه منيته وهو على شؤم معصيته، أو أن يكون هو سبب فيما آلت إليه بلادنا من هذا الخس وهذا الضنك الذي نحياه. روى الإمام ابن ماجه في سننه بإسناد حسن كما حسنه العلامة الألباني طيب الله صلاه، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. تخيل، يستعيذ المصطفى صلى الله عليه وسلم من خمسة أشياء ويسأل ربه ألا تدرك أحدا من المهاجرين، فيقول: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم حتى يعود، أمراض وأوباء لم يكن يسمع بها آباؤنا من كبار السن في زمان شبابهم أو في زمان طفولتهم. كانت البلاد تحيا في رغد وفي عافية، فبسبب انتشار الفواحش وارتضاء الناس بها، فواحش في كل مجال، فواحش فساد الأخلاق وفساد المال على المستوى الفردي والمستوى المجتمعي، ارتضى الناس بالمعاملات الربوية حتى في هذا الوقت تمر النساء على بيوت الناس من أجل تيسير الاقتراض بالربا، ويرتضي الناس ويستمع الدعاة من الله إلا من رحم ربي وممن يتسلطون الحكم في هذه البلاد، ويمدون أيديهم إلى مسألة أعلن الله الحرب على فاعلها، لأننا لم نصل إلى أكل الميت وإلى الفقر المدقع فإننا بفضل الله ومنه نعيش في كرمه وفي نعمه، فلماذا اللجوء إلى لبن؟ قد أعلن الله الحرب على فاعله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن يرضى أن يقف أمام الملك من أجل الله ومن أجل رضاء الناس وكسب الساسة وكسب الساحة في بلاده. فواحش هذه الأعراض، هذه محرمات قد أنزل الله فيها النصوص، ومن أجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ أعراض المجتمع وأعراض أفراده ولحفظ أمواله ولحفظ دمائه. فأصبحت هذه تنتهك ليل نهار، وأصبح الأبياء الأطهار مآلهم إلى هتك أعراضهم وأستارهم، بل وهناك من يسعى لمنع من يدل الناس على الخير ويدل الناس على ربنا جل وعلا بدعوى القوانين الوضعية. ارتضى الناس بالفواحش، فانظر إلى ما آلت إليه الأمور، ما ظهرت الفاحشة في القوم قط حتى يعلنوا بها إن ابتلاهم الله بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم حتى يعودوا. فشل كلوي، فشل كبدي، كنصر، مرض، نقص جهاز المناعة فيما يعرف عند الناس بالإيدز، إنفلونزا متعددة لا يعرف لها الآن علاج، ربما يقول قائل هذا بسبب الأكل والشرب. نعم لا ننكر ولا ينكر الإسلام دور الطب الملموس في حياة الناس، ولكن سأضرب لك مثلا واحدا. بعض الزعماء والرؤساء وبعض الحكام ممن لا يأكلون مما نأكل ولا يشربون مما نشرب من المياه التي تكون سبب في هذه الأمراض، ابتلاهم الله عز وجل بهذه الأمراض المزمنة. لتنظر في القرآن والسنة في قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه يومها قال قائلهم: كيف نهزم وفينا رسول الله؟ كيف نهزم وقائد الجيش محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف نهزم وفي الجيش أبو بكر وعمر؟ كيف نهزم وقادة اللواءات فيهم مصعب وفيهم حمزة وفيهم علي؟ كيف نهزم؟ فأنزل الله قانونا يتلى إلى يوم القيامة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي هزمتم وقتل منكم 70 رجلا كما فعلتم بهم يوم بدر، يوم أن قتلتم 70 رجلا منهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. كيف يا رب؟ لماذا يا رب وصل الأمر والحال ببلادنا إلى هذا الضيق، إلى هذه الفوضى، إلى هذا الضيق في العيش وفي الكلام، إلى هذا الفساد في الأخلاق وفي المعاملات، إلى هذا الفساد الأخلاقي حتى أصبح الشباب لا يحترمون بعضهم البعض؟ ناهيك عن احترام الأبناء للآباء والأمهات، فرض عارمة. لماذا يا رب؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، فقال الله لهم ولنا من بعدهم: قل هو من عند أنفسكم، من عندنا نحن. نعم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ربما أكون أنا، ربما تكون أنت، ربما تكون أختي وأختك، زوجتي وزوجتك، بنتي وبنتك، ربما يكون مديري في العمل وزير، رئيس وزراء، رئيس. فالناس كلهم يقعون تحت هذه الآية: إنما رحم ربي وعصم، ممن يقعون في الذنوب والمعاصي. فهذا مآل من يعصي ربه ويخالف هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله كما في آية النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كنا نحن في رات في زمان قد مضى من 50 سنة أو 60 سنة كان الناس يرون هذا الرغد ملموسا، فبدل الناس نعم ربهم وعصوا فيها ربهم. عصى صاحب المال ربه في ماله، وعصى صاحب الصحة ربه في صحته، حتى وعصى أهل الكلام ربهم باقترافهم الغيبة والنميمة. وهل كأصدار العلماء ومن يدلون الناس على الخير وتشويه صورهم أمام الناس، فماذا كان الجزاء؟ وضرب الله مثلا قرية كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه أول عبرة، والأمر يطول فيها ألا وهو أن شرط المعصية مآل إلى الهزيمة النفسية، هزيمة معنوية وهزيمة حسية تحياها الأمة، حتى ولو كان قائد الجيش وقائد البلاد هو محمد صلى الله عليه وسلم. ناديك على من هو يقترف المعاصي ليل نهار. ثم العبرة الثانية، يومها وقف أبو سفيان بعنترية الكفر وكان وقتها كافرا، قال يا القوم أفيكم ابن الخطاب؟ فنظر الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون الإبن، قال لا تجيبوا، يسأل عن أفراد. فقال أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال لهم النبي لا تجيبوه صلى الله عليه وسلم. أفيكم محمد؟ فقال لهم لا تجيبوه. فقال قولته يومها قال أعلهما. فنظر النبي إلى أصحابه وقال لهم ألا تجيبوه؟ فلماذا سكت النبي في الأولى وأمرهم أن يجيبوه في الثانية؟ لأن الأمر يتعلق بالتوحيد، بإفراد الملك بالعبادة، وإفراد المصطفى بالاتباع. ومن مضمون التوحيد حماية جناب أهل التوحيد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال لهم ألا تجيبون؟ لما قال علهما فقال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبوه؟ فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالنبي في حماية جناب التوحيد لا مناص ولا يتهاون أبدا فيما عرفناه عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يتنازل أبدا في حماية جناب التوحيد للملك ولاتباعه صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد الذي هو من أجله خلق الله العباد والعبيد، ليس المراد فقط أن يقول المرء بلسانه كما نسمع هذا المذهب الجديد لكل من يقول أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأبو جهل وأبو لهب كان أعقل من هؤلاء، كان يعلم أن التوحيد ليس كلمة فحسب، ليس كلمة تقال، وإنما لها شروط ولها مضمون لا بد أن يعمل به المرء، ليس كلمة فحسب، وإلا كان قد قالها أبو جهل وعصى بلادهم، ولكن أن هذه الكلمة لها شروط ولها أحكام قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن بلاد مصر صاحبة المذهب السني تقف سد المنيع حتى ولو بذل أهلها من المسلمين أرواحها أرواحهم وأموالهم في الحفاظ على سيرة أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فنحن لا نريد من يسب أصحاب نبينا، ونحن لا نريد علاقات بل مع من يسب نبينا ومن يقولون أن ربنا ليس هو ربهم وأن نبينا ليس نبيهم، ويفترون على النبي ويكذبون على أصحاب النبي، بل ويكفرون كل أصحاب النبي إلا سبع، ويرمون زوجة النبي أمنا أم المؤمنين عائشة بما برأها الله من فوق سبع سماوات، فتبت لسياسة كانت على حساب ديننا، وتبت لأحكام تقطع في سيرة نبينا، لأننا لا شرف لنا ولا حياة لنا إلا بأصحاب نبينا الذين أخذوا الدين عن محمد عن جبريل عن رب العالمين. فما أعلاه من سنة وما أشرفه من سنة أن يقول الصحابي يوما سمعت النبي عن جبريل عن رب العالمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. فمن أجله قامت الدنيا، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله أبصر الله الرسل، ألا وهو التوحيد لله الملك سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إذا أردنا الأمن والأمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين حققوا التوحيد والإيمان برب العالمين لهم الأمن والأمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مع الدرس الثالث من هذه السيرة العطرة، والدروس فيها كثيرة، ولكن أقف على بعض ما يجتاح الأمة، ألا وهو وصول اليأس إلى قلوب كثير من أتباع هذا المنهج، منهج السلف. وصل الأمر بالناس إلى أن البلد قد ضاعت، وأن الاقتصاد قد خرب، وأن الأمور قد ازدادت سوءا، هنعمل إيه؟ ده الدولة دخل على معترك الله هو أعلم به، وإحباط للناس على وسائل الإعلام وتطويع، كأن البلد قد غرقت في محيطات الأرض، وكأن الدين إذا شوه من بعض الأفراد في صورهم فإن الدين قد يزول، وأن الإسلام قد يذهب، وأن الدعوة إلى الله ستكتب، وأنه إذا أصدرت قوانين تمنع كثيرا ممن يحملون هم هذا الدين بشروط تعجيزية من وصول الخير إلى الناس وإيصاله إلى الناس، أن الدعوة ستذهب، وأن مذهب أهل السنة والجماعة سيغلق وسيعود عليه اضطراب، أبدا لا يصل اليأس إلى قلبك. لماذا؟ لو كان الله عز وجل قد لأي من البشر لسلمت لك أن هذا الدين سينتهي. لو انتهى هذا الدين لانتهى يوم أن مات المصطفى، ولو كان لهذه الدعوة أن تموت لماتت يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن قال عمر والله من زعم أن محمدا، الحديث في البخاري في حديث ابن مسعود وعند مسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه جميعا، من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه، فإن محمدا قد ذهب إلى ملاقاة ربه كما ذهب موسى بن عمران، وإنه سيعود ليقطعن أيادي ورقاب المنافقين. وحدث من شأن الصحابة ما حدث في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، فأيد الله هذا الدين بالصديق الأكبر. نسأل الله أن يمن علينا بأمثال أبي بكر في بلادنا وفي أمتنا. صعد أبو بكر للمنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على وسيجزي الله الشاكرين. فإن دين الإسلام وإن عقيدة أهل السنة والجماعة لا تموت ولن تموت، لأن الذي تكفل بحفظها هو الله الحي الذي لا يموت. فلو اجتمعت في أقطار الأرض بعتادهم وعدتهم بجيشهم وقوانينهم ليطفئوا علينا نور الشمس يوما ما استطاعوا، فما بالك بنور الله جل وعلا متمثلة في شريعته، متمثلة في دين الإسلام. فإن الله قد ارتضى لنا دين الإسلام ولم يرتضي لنا غيره، وإن الله قد أتم هذا الدين وتكفل بحفظه، فلا تيأسوا ولا يصل إلى قلوبكم وأقوالكم هذا القنوط. فإن الله في نعم طالما فينا لسان رطبا بذكر الله، طالما فينا علماء ومشايخ ودعاة يدلون الناس على الخير، طالما لنا رب حي لا يموت سبحانه وتعالى. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا مصر وأن يجعلها واحة للأمن والأمان. اللهم احفظ بلادنا مصر واجعلها واحة للأمن والأمان. اللهم احفظ بلادنا دمياط واجعلها واحة للأمن والأمان. اللهم اصطف نساءنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب إخواننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا خطأنا وعدنا وهزنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه وما قرأناه وما تعلمناه زادا إلى حسن المصير إليك وعتادا إلى يوم القدوم عليك، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في دار السلام هكذا في الدنيا على طاعتك، أن تجمعنا يوم القيامة مع محمد صلى الله عليه وسلم في جنتك ودار رحمتك. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تجعل فينا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تجعل فينا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا ميتا لنا إلا رحمته. وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا في ميزان من علمنا القرآن والسنة، واجعلنا جميعا في ميزان المصطفى يوم لا ينفع مال ولا بنون، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.